وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 12 من شهر شوال لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 30 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وتكملة كتاب أو باب مواقيت الصلاة. قلنا أن في نقطتين فضلين في نهاية المرة اللي فاتت في باب دوت، خلصهم النهاردة إن شاء الله. النقطة الأولى الأوقات المكروهة الصلاة فيها، والنقطة الثانية قضاء الفوائد. عن عائشة عن عبد الله بن عباس قال: شهد عندي رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي حديثين تانيين أو حديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت الصبح حتى من طلوع الشمس من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، برضو في حديث آخر. المهم كده العلماء استخلصوا، أول نكمل بس كلمة أخيرة. قال المصنف الإمام عبد الغني: وفي الباب يعني يروى مثل هذا الكلام عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي، ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد يعني الصنابحي من التابعين ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي في العلماء استخلصوا من الأحاديث دي وغيرها أن هناك 5 أوقات يحرم على المرء أن يصلي فيها، يحرم. ولما بعض العلماء بيعبر بالكراهة يوصل الكراهة كراهة التحريم اللي هي تساوي حرام برضه، يحرم على المرء أن يصلي فيها إلا 5 حاجات. الأوقات دي الأول هي إيه؟ الوقت الأول من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن بعد ما تطلع الشمس بمدة مثلا ربع ساعة تلت ساعة على حسب طول اليوم أو قصره، ومن قبل الظهر 10 دقائق 5 دقائق ربع ساعة برضو في الحدود ديت لغاية صلاة الظهر، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس. الأوقات دي محرم الصلاة فيها إلا 5 حاجات اللي هنقول عليهم. الـ5 حاجات: أول حاجة صلاة لها سبب، صلاة لها سبب، سيان كانت صلاة سنة أو صلاة فرض. بمعنى واحد نام وقام بعد العصر، والعصر احنا قلنا الوقت المحرم ما بين العصر والمغرب، بس هو فات العصر فيقوم يصلي العصر، دي صلاة لها سبب. واحد فاتته سنة الفجر، فاتته سنة الفجر، وسنة الفجر زي ما احنا عارفين قبلية، السنة الفجر مش سنة بعدية، فمن السنة ان المرء يقضي السنة التي فاتته. طيب واحنا قلنا ان من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وقت محرم، لكن هذه الصلاة صلاة لها سبب. واحد دخل المسجد فيقضيها، واحد دخل المسجد في الوقت في اي وقت من الاوقات دي يصلي سنة تحية المسجد، واحد توضأ يصلي تحية يصلي سنة الوضوء، اي صلاة سيان سنة او فرض لها سبب تجوز الصلاة، تجوز صلاتها في هذه الأوقات. دي رقم واحد. رقم اثنين، آسف، هما ثلاث صلوات، ثلاث حاجات مش خمسة. رقم اثنين، الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة. احنا عارفين زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصلاة لأنها تطلع بين قرن، أو لأنها تنتصف الشمس، وهذا وقت عبادتها عند من يعبد الشمس. وقت استواء الشمس في كبد النهار في وسط السماء ده وقت محرم، اللي هو احنا قلناه في المرة اللي فاتت واحنا بنشرح مواقيت الصلاة، قلنا الشمس تقف عمودية كده ده محرم، أول ما تبدأ تميل هو ده بداية وقت الظهر. استواءها في نص الشمس ده بيكون قبل وقت الظهر بخمس دقائق، خمس عشر دقائق كده. لكن في يوم الجمعة مباح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن يصلي المرء، وكان الصحابة يفعلون ذلك في أيام الجمعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم. وده طبعا من المشكلات اللي عندنا، ومن البدع، ومن السنن المتروكة في أوقاتنا، إن المرء لو إن الواحد لو جه قبل صلاة الجمعة ما يقعدش يقرأ قرآن، ولا يقعد يسمع القرآن اللي بنعمله في الراديو وبتحايل عليهم إن هم يطفوه، ده ما بيعملوهوش. لا، يقعد يصلي كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعل أصحابه، يقعد يصلي لغاية لما الإمام يطلع على المنبر. دي ما اسمهاش سنة الظهر أو سنة الجمعة أو سنة معينة، لا، هي اسمها سنة، هي يوم الجمعة، هي معروفة كده، الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها إن الواحد لو جه قبل الجمعة يصلي، يقعد يصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين لغاية لما الإمام يصعد على المنبر. دي حتى لو الشمس استوت في كبد السماء يصليها برضه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعل أو لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعل الصحابة. الحاجة الثالثة والأخيرة أو الصلاة الثالثة والأخيرة، الصلاة بحرم مكة، بالكعبة، بالمكان، بمكان الحرم. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم فتح أي ساعة في ليل أو نهار الواحد يصلي في مكة، أو خلينا نقول في الحرم، ينفع يصلي سيام أيا كانت بقى، حتى لو صلى بلا سبب. صلى بلا سبب اللي هي إيه؟ اللي هو الواحد مثلا نفسه تعباه فيوم دلوقتي يقول أنا عايز أقوم أصلي، أقوم أصلي ركعتين لله. لا، دي ما تنفعش، هي دي الصلاة اللي بدأت بلا سبب. لكن في مكة لكن في مكة تنفع في أي وقت. الحديث الأخير عن جابر بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده امتى؟ بعد المغرب، بعد المغرب ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش العصر. قال جابر: فقمنا إلى بطحان، بطحان دوادي من أودية المدينة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. الحديث فيه فوائد. الأولى، أول حاجة خالص، أنه يجوز أن الواحد يسب المشركين، أي مشرك مهما كان صالح عمله أو طالح يجوز سبه. ليه؟ لأن هو أصلا سب الله عز وجل، سبان ابن آدم وشتمان ابن آدم، الحديث المعروف ده بس فايدة على الجنب. حاجة تانية، أن عمر رضي الله عنه ما كانش زي النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد المغرب. لا، عمر كان صلىها قبل المغرب، صلى العصر قبل المغرب، بس ما لحقش. ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس. كاد تعني كاد من أفعال المقاربة، يعني يدوبك صليت العصر والمغرب إذن أو المغرب جه، بعكس النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة الثالثة أو الفائدة الثانية، إنه بعض الناس بتكره إن الواحد يقول ما صليتش، لو جاله مثلا عذر، ولا لو كان معاه عذر ولا حاجة وواحد يسأله تصليت ولا لا، يقول ما يحبش يقول ما صليتش. لا، في هذا الحديث دليل على كراهة، على على على عدم الكراهة ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قالها عادي وبحلف عليها كمان، قال: والله ما صليته. ما فيش حرج لو الواحد عنده عذر شرعي منعه من الصلاة زي نوم أو نسيان أن يقول لا ما صليتهاش. وفي فايدة تانية في الحتة دي، مشروعية تهوين المصائب على المصابين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمر كان جايله مخضوض ومفزوع، ولدرجة أنه بيسب المشركين، خايف من خايف من أن الصلاة تكون بتاعتهم قبل أن لم تقبل. النبي صلى الله عليه وسلم هونها عليه، قال له ده إذا كنت أنا ما صليتهاش أصلا والله، وبيحلف كمان والله ما صليتها، بيهون على عمر رضي الله عنه ما أصابه. زي ما في حديث آخر كنا قلناه في الفجر، لما النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة كانوا في مسير وناموا، وبلال رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ لهم الشمس الفجر، يعني يقومهم عند الفجر، وبلال نام هو كمان، فلم يوقظهم إلا شعاع الشمس، إلا حر الشمس. فالصحابة طلعوا يجروا مش خايفين وفزعانين من الصلاة. طبعا الصلاة عندهم كانت شيئا عظيما، مش حاجة سهلة إن هم يفرطوا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هون عليهم، وما عنفش بلال، لأنه بلال نام ما عملش حاجة جرم، يعني هو أخذني الذي أخذك يا رسول الله. فهون عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ارتحلوا عن المكان، وساب المكان اللي كانوا فيه وراح وصلوا في مكان ثاني. فالواحد لو رأى أحدا مصابا أمامه يهون عليه ويخفف عنه. اللي يهم بقى في، أو اللي الشاهد بقى من الكلام أو الفوائد الشيء الموجودة في الكلام، تركه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. احنا عارفين في حديث قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. يبقى في عذرين شرعيين النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهما، اللي هو النوم والنسيان، وهنيجي اليوم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما نامش في غزوة الخندق، ما نامش ولا نسى، لأنه لو هو نسى كان غيره فكر، غيره جاء قال له يا نبي الله صلاة العصر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عنها، وهذا عذر شرعي. لكن أي شغل؟ الشغل الشرعي اللي هو لا يحتمل بأي حال من الأحوال إن الواحد يسيب اللي في إيده ويروح يصلي. زي إيه مثلا؟ زي الجراح. الجراح قلنا مثلا ممكن يجوز للجمع، احنا قلنا وهنقول إن شاء الله إن الجمع رخصة للحاجة، واحد عنده حاجة معينة عذر شرعي ضرورة فيجمع. زي الجراح مثلا هيقعد في الجراحة 6 ساعات مثلا، فيوم جايب الظهر مع العصر في وقت الظهر، وبعدين لأنه مش هينفع يسيب السرير المريض مفتوح وما فيش حد يقوم مكانه أيا كان، خلاص. لكن لو افترضنا جدلا أن العملية طولت، في عمليات بالطول ممكن تستصعب عليه الطول وهو ما يقدرش يسيب، ما فيش حد يقوم مكانه ولازم هو اللي يفضل واقف، وقلنا مثلا صلى الظهر والعصر، طب المغرب هيجي وهيفوت والعشاء يفوت. لو افترضنا جدلا ما صلاش العصر والمغرب جاء وما يقدرش يسيب المريض، يسيبه وفي حكمه المعاونين بتوعه، طبيب التخدير مثلا ما يقدرش يسيب المريض، لو سأله ممكن يفوق على على على على على, على, على الترابيزه، ترابيزه الجراحه، ويحصل له بقى اللي يحصل له. لا ما ينفعش يسيب طبيب التخدير، اصطف الممرضين ما ينفعوش يسيبوه. وده هنيجي ليه الفايده الثانيه، جواز قضاء الفوائد في جماعه، يوم جايين هم كلهم على بعضهم كده بعد ما يخلصوا المريض ويطمئنوا عليه ويودوه لحد تاني يعتني بيه، يروحوا يصلوا كلهم على الجدول كلهم جماعه مهما كانت عدد الصلوات اللي فاتتهم. يبقى في حاجه اهم، هي مش اهم، هي الصلاه مهمه، لكن في دلوقتي حاجه اخطر، في حاجه خطيره، حاله المريض ده زي ما في حاله النبي صلى الله عليه وسلم غزو المشركين للمدينه، حاجه خطيره جدا. طبعا كان واحد ممكن يقول طب ما ربنا عز وجل شرع لنا صلاه الخوف، واذا كنت فيه فقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك وليأخذ احترام الى المعروف. هنقول له ديت الكلام ده كان في غزوه الخندق. غزوه الخندق كانت في شهر شوال سنه 5 من الهجره، ومشروعيه صلاه الخوف نزلت في غزوه ذات الرقاع في ربيع الاول سنه 7، فيبقى غزوه الخندق متاخره، في غزوه ذات الرقاع متاخره عن غزوه الخندق، فتبقى صلاه الخوف متاخره، بس الحكم ثابت. هنقول ماشي في الخوف، ماشي ممكن واحد يقوم يصلي على حسب. طب لو افترضنا ان واحد بس مش قادر صلاة الخوف زي ما يجي معانا، هنعرف ان هما بيبدلوا الجنود مع قائد الجيش، بيبدلوا مع بعض، ناس بيرجعوا ناس بيروحوا يصلوا والتانيين يحرسوا، واللي كانوا بيحرسوا يرجعوا يصلوا والتانيين يرجعوا يحرسوا. طب لو هو واحد بس واقف على ثغره ما ينفعش يسيبه، ما ينفع، ولو ما يقومش يصلي لا ده ممكن بقى ننزل عليه الحاله ديت، نقول لا هو مشغول لغاية لما ينقضي شغله يسيب الصلاة ويلتفت لشغله. الحاجة الأخيرة في الحديث وبعد كده في ثلاث أو أربع مسائل هنقولهم، استحباب الترتيب في قضاء الفوائد، وده مذهبنا إحنا الشافعية ومذهب المذهب مالك ومذهب مالك وأحمد إنه يجب الترتيب. معنى إيه؟ إنه لو واحد فات ظهر وعصر ومغرب منهم مثلا، ولا كان أيا كان يعني، خلاص فات ظهر وعصر ومغرب يصليهم إزاي؟ عندنا عند كله الأولى أن يقدم الظهر وبعدين العصر وبعدين المغرب، صليهم بالترتيب. لكن لو افترضنا جدا أن صلى المغرب وبعدين العصر وبعدين الظهر، يجوز ذلك عندنا. لكن عند اللي يجب عند اللي يجب الترتيب لا يجوز، والراجع إن شاء الله أنه يستحب، أنه الترتيب يستحب لا يجب. لكن الأولى عند الجميع كلهم أنه يرتب، يعني فات الظهر والعصر وقام على المغرب يوم جاي يصلي الظهر وبعدين العصر، إلا في حالة واحدة اللي هي إذا ضاق وقت الحاضرة، بمعنى قام صلى العصر أو يعني نام من أول من قبل الظهر لغاية العصر، وبعدين قام قبل العصر قبل نهاية وقت العصر اللي هو قبل غروب الشمس بعشر دقايق، يدوبك هيكفي واحدة من الاثنين، هيكفي يتوضأ ويصلي واحدة من الاثنين، يا إما الظهر يا إما العصر، يبقى يقدم إيه؟ يقدم العصر. ليه؟ لأن هي الحاضرة ووقتها ضاق، عشان ما يبقاش عليه اثنين فايتين، يعني هو كده عليه واحدة بس فايتة لو صلى العصر، لا هيبقى عليه اثنين فايتين لو صلى الظهر، لا يبقى يقدم العصر، صلي العصر الأول وبعدين بعد ما يخلص العصر يصلي الظهر. في أربع مسائل بقى أخيرة عشان نختم بها الباب. المسألة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللي احنا قلناه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها ما تذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، يجوز النوم بعد دخول الوقت؟ الظهر أدى، ينفع أروح أنام من غير ما أصلي؟ ينفع في حالة واحدة، إذا أمنت أو غلب ظني إن أنا هقوم قبل نهاية وقت الظهر، إذا غلب ظني إن أنا هقوم قبل نهاية وقت الظهر بحيث إن أنا ألحق الظهر، تمام؟ حتى لو ما لحقتش الظهر بس أنا نايم ومتأكد، أو نايم وأنا ظني غالب إن أنا هلحقه، حتى لو ما لحقتوش لا إثم عليه، لا إثم عليه. لكن لو هو نام وهو مش غالب على ظنه، هو مثلا جاي ميت من السفر مثلا، ولا جاي ميت من الشغل، وعارف إنه لو حط دماغه على السرير مش هيقوم غير بعد فوات الوقت، لا ده يقوم يصليها حالا حتى لو بغير خشوع، زي ما قدمنا المرة اللي فاتت ان الخشوع ليس شرطا في الصلاة، حتى لو بغير خشوع. ليه؟ لحرمة الوقت، وبعدين ينام براحته. معنى كده انه ممكن ينام، انه يجوز للنوم قبل دخول الوقت، يجوز حتى لو لم يعلم انه سيصلي، لكن على اي حال يجب عليه ان يتخذ التدابير التي تعينه على القيام للصلاة. يقول للأهل في البيت يلا نقوم نصلي، أو نقوم نصلي، يزبط المنبه، يعمل أي حاجة في أي حاجة، المهم يأخذ كل احتياطاته أنه يقوم يصلي، لو ما أمشي بعد كده فإنها صدقة تصدق الله عز وجل بها عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت في الحديث اللي احنا قلناه في حديث الفضائل اللي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة عنده مسجده وطهورا. هل في عذر الواحد انه يجمع؟ احنا قلنا ان الجمع رخصة وليس عزيمة، بمعنى انه حاجة مشروعة للضرورة او للحاجة، مفيش حاجة ولا في ضرورة يبقى مفيش جمع، وتكون حاجة او ضرورة شرعية، مش اي حاجة وضرورة، تقدر بمقادير الشرع. طيب، واحد او واحدة بره البيت في مشوار ولا خروجة ولا ايا كان، ويجوز لها الجمع، يجوز لي انه يجمع الصلاه؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فعنده مسجده، في اي حته يصلي، لو في الشارع يصلي. انا كنت ساعات اشوف حد راكن العربيه واحنا على الطريق مثلا السريع، مفرش مصليه وقايم مصلي. الحريم برضه نفس الحوار، الحريم مفيش مشكله ان هم يصلوا قدام الرجال، مفيش حرمه في الموضوع، حتى لو الراجل شافها، زي ما بعض النساء بيعتقد انه لو راجل شافها اجنبي يبقى صلاتها بطلت، لا مفيش اصل للكلام ده. لو الرجال شافوها تقوم تصلي، والموضوع سهل، يعني لو هي مثلا افترضنا جدل ان هي بتتسوق ولا بتاع، تستاذن من اي بنت من بنات المحلات تقول لها انا ادخل اصلي، الموضوع سهل، وعندهم مسجد وطهور، لو مش لاقي ميه يتيمم ويصلي، لكن للصلاة لوقت الصلاة حرمته، ولا يجوز أن تخرج الصلاة عن وقتها إلا لعذر حاجة أو ضرورة. طيب، من فاتته صلاة ثم أدرك الجماعة في الصلاة التالية إزاي يصلي؟ إحنا قلنا إنه يستحب الترتيب، فبالتالي ممكن يقوم جاي ناوي، يعني فات الظهر مثلا ولحقهم في صلاة العصر في جماعة العصر، إحنا قلنا إنه يستحب الترتيب، فيجوز لي عندنا إنه ينوي العصر وبعدين يصلي الظهر. طب افترضنا جدلا إنه عايز يصلي بالترتيب أو بياخد بالمذهب اللي بيقول إنه يجب الترتيب، هنقول له يدخل بنية الصلاة الفايتة وبعد كده يصلي الصلاة الحضرة، يعني يدخل معاهم الجماعة العصر بنية الظهر، وبعدين بعد ما يخلص الظهر يقوم يصلي العصر. طيب، في الصلوات التي تخالف بعضها في الأرض في العادات، في عدد الركعات، زي الفجر مع الظهر أو العصر مع المغرب أو المغرب مع العشاء. العصر مع المغرب سهل، هيقوم يجيب ركعة زيادة خالص لو لحق الصلاة من أولها. المشكلة في المغرب، المشكلة الأكبر في المغرب مع العشاء والفجر مع الظهر، دي ليه أكثر من حالة. إما إنه لو لحقهم في أول الصلاة يسيبهم يصلوا الركعة الأولى وبعدين يدخل معاهم في الثانية ويكمل ويسلم معاهم، ده اللي هو بيصلي مغرب مع عشاء. الحالة الثانية أو الاختيار الثاني ليه إنه يدخل معاهم الصلاة عادي في أولها وبعدين يجي عند الركعة الثالثة والإمام هيقوم يفضل قاعد، يخليه قاعد يسبح ويذكر، لأن الصلاة ما ينفعش فيها أن الواحد يفضل ساكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، أو هي الذكر والدعاء وقراءة القرآن. يقعد يسبح ويدعو لغاية لما الإمام ينزل له يجيله في التشهد، يقوم جاي يتشهد معاه ويسلم. أو الخيار الثالث إنه بعد ما الإمام يطلع للركعة الرابعة وهو يقعد هو ينوي في نفسه مفارقة الإمام، يقول أنا هفارق الإمام دلوقتي في سره، يعني في نفسه، ويتشهد ويسلم ويطلع برا الصلاة. دي حالة المغرب مع العشاء. ساعتها في الوقت ده ممكن بقى يسلم ويخلص على طول، يقوم يلحق الإمام في الركعة الأخيرة بتاعة العشاء فيلحق برضه العشاء جماعة. ديت الأربع أو الثلاث أحوال اللي بيها ممكن الواحد يلحق، أو لو لحق الجماعة في الصلاة مخالفة في العدد لصلاة أخرى. آخر حاجة، من ترك الصلوات بلا عذر شرعي. واحد تكاسل، هو عارف إن في صلاة وفاكر إن في صلاة وسابع، زي الشباب اللي ما بيصلوش مثلا، الناس كبيرة بقالهم فترة ما بيصلوش، سنين ما بتصليش، ده يعمل إيه؟ طبعا الجمهور الأئمة الأربعة بيقولوا إنه يجب عليه قضاؤها، يقضي كل صلاة فاتته، يشوف هو بقاله مثلا 10 سنين ما بيصليش، يبقى 10 × 365 في 5 ويبدأ يصلي، يبدأ يصلي العدد ده كله، يصليها حتر، مش حتر، يقتصر بس على الفروض والواجبات في الصلاة، يسيب السنن. يعني لو هو مثلا زي ما يجي معانا مثلا نقول مثلا ان هم قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، لا يسيب الفتحة، يسيب السورة، يرى الفاتحة بس، مش عارف ايه سنة يسيبها ويقرأ عشان ينجز في الصلاة. لكن الراجح عندي ان شاء الله انه لا يجزئ من فاتته صلاة بلا عذر، لا يجزئه قضاؤها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم إدى الرخصة دي لواحد ليه عذر. طب واحد ملوش عذر يبقى ملوش الرخصة دي، واحد ملوش عذر يبقى ملوش الرخصة دي، طب إيه الحل؟ طبعا الكلام ده قاله بعض الشافعية والإمام ابن حزم. طب الحل في الناس اللي فاتتهم الصلاة بقالهم 20-30 سنة ولا 10 سنين ولا بتاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته شيء قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان فيكمل بها من تقص منها ثم تكون سائر أعماله على ذلك. يعني الزكاة بيحاسب على نفس بنفس النظام، والحج بيحاسب على نفس النظام. معنى إيه الكلام ده؟ اللي فاتته صلاة فترة طويلة وطبعا مش هيعرف يجيبها وما ينفعش، وعندنا عندي إنه لا يجزئ إنه يجيبها، يكثر من النوافل. عنده مثلا سنة الظهر المؤكدة ستة ركعات، أربعة قبل واثنين بعد، لا يخليهم أربعة قبل واثنين بعد، وأربعة أو أربعة بعد اللي هي السنة غير المؤكدة. العصر ملوش سنة مؤكدة بس ليه سنة غير مؤكدة اللي هي أربع ركعات قبل العصر. المغرب ليه سنة مؤكدة بعدية، ملوش سنة مؤكدة بعدية قبلية، ليه سنة غير مؤكدة يصليها. الضحى ركعتين هي المطالبة، وهي أفضل أقل حاجة ركعتين، يصلي الضحى ثمانية. مش عارف ركعات الليل هو مثلا بيصلي الشفع والوتر بس، لا يطول كمان، يزود كمان في عدد الركعات، المهم يكثر من النوافل. نفس القصة زي النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تكون سائر أعمالها على ذلك. لو واحد مقصر في الزكاة أو عارف إنه مقصر في الزكاة ومش عارف قد إيه مقصر، الزكاة دين عليه، وهو قاعد يخرج وفي الآخر حس إنه لسه مقصر يطلع من الصدقات. واحد الحج بتاعه حس إنه ناقص يكثر من العمرة، وهكذا حتى تكمل له فرائضه بما فعله من النوافل العبادة. كده انتهينا من باب الأوقات مواقيت الصلاة. إن شاء الله الباب اللي جاي باب الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة وما يتلوه من الأبواب. قولوا قولي الإيه؟ لا ما هو طب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.